الثاني كهذا كل من ادعى النبوة لابد أن يتبح إما ليصدق في النهاية وإما أن يتبح وينكشف كذبه للناس ولا يحوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يواجهه بالمعجزات أو أن يكون سببا في صلاح العالم كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من الصادق من الأنبياء الكلمة قال يعني من ثمارهم تعرفونه وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن نستطيع من خلالها أن نتكلم على صدق الرسول الرسول يعرف صدقه كما كان من قبل مرارا بقدر الإساءة باتفاق الشخصية لأن الأنبياء يتميزون بالصدق تحقيق خلائق خلقية أو ثلاثية لا توجد في هذه الصورة المجتمع إلا في الأنبياء الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية ثم الآثار التي يتركونها في العالم لأن الأنبياء لهم آثار لا تشتبه بآثار غيرهم لا تشتبه بآثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله ولا تعرف نبوة على الإطلاق أنا الإطلاق أعظم أثر من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا وهذا الاعتراف الكتاب ينتجه لعل من قال عن كتاب العظماء لأن اثنان الغراء والاثنان ايه والحالدون لا عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الكافر ووضع رسول عليه السلام أن هذا الحديث لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا أنه ما وجد في تاريخ التكفيرية كلها تكون أعظم أثرا لإصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. شوف النبوءات الذي اخبره المصطفى عن اشياء تقع في المصطفى وتقع كما اخبر البشارات بطلب الكتب السابقه به ثم يجد معجزه تبع لسبيل الاختصاص. فمتنع الرساله لو كان كاذبا مستريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور الموجودات. ثم يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركائكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم اي الانس والجن والشياطين جميعا ليصطلح من لا يفلح من الظالمين لذيذ الصلاح ويظهر المفلحون بكمال الاعداد. ثم نقول الذين اشركوا اي الذين مروا على الكفر بان ماتوا عليه وهم الشاهدون ان مع الله الهه اخرى اين شركاؤكم اي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبوديه اين شركاؤكم اين الهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقيل قوله تعالى اخسروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في اللحظه يعني الايه هنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون في حين لا يسرى تقول يقول عز وجل فاحشروا الذين ظلموا وازواجهم وهي ايضا وما كانوا يعبدون من دون الله فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحضر واين يسال بها عن غير الحاضر اريد بانه تكبير مباشر يعني الله هنا يقول ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم والايه الاخرى تثبت ان شركاؤهم يحترون معهم والسؤال اين يكون على شيء لا يحدث فالجواب هم حاضرون بالفعل محصورون معهم من ذكر الايه التي في سوره الفتات لكن المقصود هنا بتفسير مباشر يعني اين شركاؤكم يعني اين نفع شركائكم اين شفاعه شركائكم او انهم ايضا اي انهم بمجرد الهجره لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل الميت مثل المعدوم لأنه انعدم ما رجا منه من التفاح فالمقصود هو التوبيخ والتقريع وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه وطبعا ثمرة هذا ما إيه؟ ثمرة هذا أنه من الآن تبين تقوم عليهم الحجة ويعملوا اعتراف ليستحضروا لهم عليه من الضلال وانهم لن ينفعوهم وان هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤلفوا لهم ويحزنوا لهم وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على تتابي هذه الطريقه الذين كنتم تزعمون يعني تزعمونها شركاء من عند انفسكم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم اي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهاده ان مع الله الهه اخرى لا نعبر عن جوابهم بالفتنه. ثم لم تكن فتنتهم لم تكن جوابهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنه لان جوابهم عباره عن كذب. كذبوا استيقظوا لان وقعوا في الكذب. واضح؟ إذا لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا فلذلك سمى الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فاتقنوا بالكذب أمام الله عز وجل بالآخرة. والله اسمحوا والله ربنا ما كنا مدركين فاعتذروا عن أسمائهم بما فيها وأكدا بالقسم بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مدركين ولقد الربوبيه لله عز وجل لا اله ما سواه مبالغه في التبرؤ من الشرك فكان هذا العذر ذنبا اخر ذنب جديد لانهم يسلبون هذا الشرك امام الله عز وجل ويحلفوا على الشرك يمينا موسى اليس هذا كان جديرا بان يسمى بالفتنه ثم لم تكن فتنتهم الا ان قال والله ربنا ما كنا مشركين حينها انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على انفسهم يعني بذل الاشراك عنها امام علام الغيوب بحسره من لا ينحصر من الشهود. الشهود لا ينحصرون في هذا الجانب. اول واكبر شيء شهاده هو الله عز وجل الذي يعني رآه وكان شهيدا على اعمالهم وكلهم وكفرهم كل الرسل والملائكه والبشر وكل هؤلاء يسالون علي مع ذلك اجترأوا على الكذب امام الله عز وجل فذلك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف باع وعاد عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا فسحبوا ما رضوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا فغلونا ضلوا عنا. قالت المحشرية فإن كنت كيف يصح أن يكذبوا فيما يقتنعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعتهم يعني كيف يكذبون مع أنهم يقتنعوا الآن على الغيبيات وعلى حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامة ومع ذلك كذبوا. يقول المحشرية هل ممتحن يملك بما ينفعه وبما لا ينفعه يتعلق بالتنظيم بإيه؟ بفتح وهذه هذا من الفتنة من الفتنة كذب هذا أسوأ من الفتنة. فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون مع أنهم قد أيقنوا بالخلود هم يقولون أنهم خالدون في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك وقد علموا انه لا يقضي عليهم. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكه مما طبع على قلوبهم بسببه ومن قال عز وجل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فمنهم من يستمع إليك من يجري إليك حين تتلو القرآن ولا يجري عنه شيئا لأنه لا يتفكر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر فيه الإفكار. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا جمع كنان أكنة جمع كنان كغطاء جمعه أغطية أن يخطئوه طبعا المواصفة هنا مصدر ومعنى في الوزن وفي المعنى يعني أكلنا نقطع وأعطي أن يفقهون يعني قراءة أن يفهموا لبواطن قلوبهم بواطن التي بها إعجازه وإرشاده لإقامة الدلائل ورفع السبع ففي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم التي لا تريد الوصول إلى بواطن القلوب أمنا مانعا من وصول السماع النافع وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني ليس هذا الكسور فقط متعلقا بتفسيرهم مع القرآن الكريم وتدبر القرآن لكن هذا في أي آية أخرى أي آية تأتيهم بها فلم يؤمنوا بها فهم يسح لترك عنادهم فاستحباب التقليد فيه. ولذلك قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم يعني سمع الدفاع. ثم يقول تعالى حتى اذا جاءوك يجادلونك يعني بلغ تكذيبهم الايات الى انهم اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم حصل المجادلة يجادلونك ماذا يفعلون ماذا يقولون في المجادلة؟ يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ان هذا الا اساطير الاولين اي اباطيلهم واحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك ان هذه رسلة من الكفر لا وراء ليس وراءها رسلة. لماذا؟ لان هؤلاء المرسلون حينما يعرضون اصدق الحديث واحسن الحديث الذي هو كلام الله من خليل الاباطيل مع انه هو الذي لا ياتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديث فهذه بلا شك رسلة من العناد والكفر لا غاية وراءها. ثم يقول عز وجل وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه يعني لا يسمعون مما ذكر من تكذيبه بل يصفون غيرهم أيضا عن اجتماعه وهم ينهون أي ينهون عنه وينهون عنه كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم أنفسهم ينهون عن القرآن وينهون الآخرين أن يستمعوا للقرآن وهم لرؤيتهم حلاوة مرضك فوق نفسهم وجارهم مع مكانة معاني يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى عجابه فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق. لذلك ينهون عنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تظلمون. ينهون عن قراءته واستماعه لئلا يدعوهم من التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الكاسلة. وينهون عنه يعني يتباعدون عنه بأنفسهم إظهارا لغاية نفورهم عنه وتأكيدا لنهيهم عنه فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسلمات النهي. ثم حق ثم يقول عز وجل وإن يهلكون إلا أنفسهم. ثم هذا الإبتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القرآن لم يضر الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وإن الدائرة على هؤلاء الكافرين. ولذلك قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير ان المقصود او يدخل في هذه الايه الكريمه علي بن ابي طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيته وهم ينهون عنه يعني ينهون المشركين عن ابيته عليه الصلاه والسلام وينهون عنه يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى اخوانه من المشركين قريش عن أبيات الرسول عليه الصلاة كان يحميه وفي نفس الوقت هو في ذاته ينهى عنه ويبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أيوه ويكون سر الجمع وهم يعني أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل إنها نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه نزول علانية وأشدهم عليه بالسر. كانوا ينصرونه في العالمية ينهون الناس عن أبيته وهم في السر يعني أيضا أشد الناس بعدا عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يطلق على ما ذكر ولا ينافي وهو المراد بالنزول كما أسلفنا مرارا. واستشهد المفرد مع هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصل إليك بذنبه حتى أوصل من تراب ذاتها فاصدع بأمرك ما عليك غضابة واصبر بذاك وخر منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت سد أمينا وعرفت دين كلام حالك أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذارية البدن أو حذارية البدن لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجديد بديهة جهاز بديهة وهم ينهون و ينهون. ولما اخبر تعالى انهم يهلكون انفسهم طرح كيفيتهم مع بيان ما تعذر عنه في الاخره من القول المناقض لعقلهم الدنيوي فقال عز وجل ولو ترى يعني الايه السابقه وان يهلكون وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون كيف يهلكون انفسهم؟ يقول تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد

فيمسك الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتمسك تدينهم فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه. او يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل، فانبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق محمد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم، انكشف لهم الحقيقه يوم القيامه، وكانوا يدعون لاتباعهم خلاف هذا التصديق في الدنيا، كما قال عز وجل ان يعني موسى قال لفرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض لقد. يعني فرعون نفسه كان موكلا بكفر موسى، لكن كان يخفي في قبل، فهذا هو المقصود بقوله فالبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كان امام الجماهير وامام الشعب يعني كان يعني يظهر في تجريد موسى وهو في قلب المؤمن ان موسى طالب. والدليل قوله تعالى هنا فكذا عن موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض بشر. وفي الايه الاخرى في شان فرعون قومي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولو ردت يعني لعم عن هذا الموقف الى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الاحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا الى الشرك والى الكفر وانهم لكاذبون، يعني في وعدهم بالايمان او زيزنهم الكذب في احوالهم. ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الايه وامثالها مواقف، كان بعض السلف يعني ابنه فيقول له يا بني هب اننا مثلك مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامه وحكم علينا بالنيران ان ندخل النار، ثم وقفنا على الصراط وسبنا امام ربنا سبحانه وتعالى فسالناه الرضا قلنا له ولو يعني قلنا يعني يعني دعونا يعني ماذا نعمل يعني صالحا او كما يعني حكى عنه هنا في هذه الايه الكريمه يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هل انك سالت الله الفرق والفرصه الجديده فاعطاك، فافترض ان حياتك الان هي فرصه ثانيه يعني اعطاك الله اياها وانتهي ذلك الفرصه قبل ان تسال الفرق فرد الله وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اي ما الحياه هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياه الا حياتنا الدنيا، ارحام تدفع وارض تبلع، ما هي الا حياتنا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد ان نفارق هذه الحياه. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم يعني عرضوا عليه او وقفوا بين يديه قال اليس هذا بالحق، اليس هذا المعاد والبعث والنشور اليس هذا بالحق، تقريعا لهم ويفهم بما يتوهمون عند الرب قالوا بلى وربنا، يعني انه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، اكدوا اعترافهم باليمين اظهارا لكمال يقينهم بحق جدهم، عندهم يقين، لكن هل اليقين ينفع في الاخره؟ حين تنكشف الجهل في الحجر اليقين ينفع هنا في الدنيا ارتباط السباحه، حين تؤمن بالغيب تطبق بالغيبيات دون ان تراها، هذا هو اليقين المفيد للناس. اما اليقين فكل الناس يؤمنون اذا كشف الحجر لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد. أيضا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني بقلوب الآخرة وما يتصل بها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية وقيل انها لابي العلاء المغربي ولعل هذا اقرب، يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحضر الاجساد قلت اليكما، اليكما المقصود بها كف عما تقولان، اليكما هنا معناها كف عما تقولان فانه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحضر الاجساد قلت اليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما. أصحى الشفا والسر والسرعان في الدنيا، فأيهما أغر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي، فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر منهكا، خلدي بذاك فأوصفا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه، ولا كرعان في برديكما. إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي تهل معائد في ديريكما، برج التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من برجيكما. يعني مناظر هذين الملكين اللذين يعني اللذين يزعمان ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب او قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحصل الاجساد، قلت اليكما ان تذكران البعث والنشور. ان صح قولكما فلست بخاسرين. لو ان نقول البعث والنشور وانتم لا تدرانه وظهر بعد ذلك الماي ان مذهبكما كان صحيح، هل صحه مذهبكما هذا من البعث والنشور يضرني؟ فيضرني. لكن نفترض ان مذهبي انا صحيح، يعني في بعث ونشور، فبغضه من ثم مذهبي ام لا؟ فهذا من التنزل او يسمونه استدراج الاصل في المناظره حتى يقر بالحق. وهذا لا ينبغي في القران، فلا يكون منه احد من المواطن هذا. تفضل. نعم. صحيح. لا هي هي ذات الفكره اذا وجدت صادقا وجدت كاذبا فعليه كذبه، وجدت صادقا وصدقكم بعض الذي يعدكم. كذلك ايضا الايه في سوره سبأ اللي هي قول وان اولياكم على هدى او في ضلال مبين. لكن الالصق بالموضع الذي نذكره هو هذه الايه، جئتم كاذبا. حتى هو بدا بكلمه كاذب لانها اقرب لايه؟ لهواء. هذا نوع من التمدد في الخطوبه في المناقشات. جئتم كاذبا فعليه كذب، لكن اذا كان صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما حصلت شيئا، لكن كان مذهبي صحيحا فقد حصلت منا الفطران. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحصل الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا، وإن لزم الأمر كما تقول فقد تخلصنا وهلكنا. هذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه، وقل في أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره فهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائري الاستدراج نوع من البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تكون مقام مخادعات الأفعال، يستدرج الأصل حتى ينقض ويزعل، وهو قريب من المغالطة وليس منها. كقوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التفسير بقوله إن يك كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصدقكم بعض ما وعدكم به، ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بشهد كثير من أهلها: إن كان قميصه خد من خبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول: فإنه نبي صادق فلا بد أن يصيبه كل ما وعد به لا بعضه، لكنه أتى بما هو أبعد من تسليمه وتصديقه لما فيه من الملاطفة في النطق في كلام المنطق غير مستقل مشدد، رغم انه لم يعطيه حقه ولم يتعصب له ويحامي عنه حتى لا يذكر عنه، ولذا قدم قوله كاذبا ثم قتل بقوله ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني انه نبي على الهدى ولو لم يكن كذلك ما اتاه من الله بقوه الا وعصبه، وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى: حتى اذا جاءتهم الساعه بغلطه أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأن تبدأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والنعمة جاءتهم منيتهم. النبي هنا الساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة، لكن المقصود بها القيامة الخاصة بكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة في الموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المراد بها الساعة الصغرى الوفاة. قال الراجل الساعة الكبرى ساعة الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان. فساعة كل إنسان موت كما يقال إذا مات في هذا القبر هي مثل. وهي المثال إليها بقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. ومعلوم أن الحسرة ينال الإنسان عند موته. قالوا: يا حسرتنا يا ندامتنا. والحسرة التلهف على الثدي الفائت. يا حسرتنا على ما فرطنا وقصرنا فيها، أي في الحياة الدنيا. أي نعم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، يعني بئس ما يحملونهم. ثم يقول تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ومن حاجة من الجماعة يعني هزي وعمل لا يجي نفعه، ولا يعني اشتغال بهوى وطرب وما لا تقتضيه الحكمة، وما يجرى الإنسان عما يهمه مما يمتد به مما ينقضيه. وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ونجاتها عن المضار والآلاء. أفلا تعقلون، يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي، ولا ترسلون الأدنى الثاني على الأعمى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. قد نعلم انه ليحزنك او انه ليحزنك بفتح الياء وضمها. الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من انك كاذب او ساحر او شاعر او مجنون. هذه الايه من الايات العظيمه جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الآيات التي فصلت الرسول على السلام وبيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه السلام، لأنه الصادق الأمين عليه السلام، يبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه السلام إذا وجد بأنه كاذب على الله. قد نعلم انه ما يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف انك تتالم اشد الالم حينما يصفونك بالكذب. فيوافيه الله سبحانه وتعالى، والله الذي اطلع على قلوب الناس الصالح، فيقول لهم انهم لا يكذبونك، لا تشجع، هم يعتقدون انك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقه. يعني يوافيه بانك لا تتالم حينما يصفونك بالكذب، لانهم في الحقيقه لا يكذبونك، هم يعرفون صدقه، لكن ما يديرونه من التكذيب هو عباره عن جحود فقط في الظاهر، وهم يصدقونك في الباطن. هذه من اعظم المواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني كي تعرف مكانه النبي عليه الصلاه والسلام عند الله عز وجل، تامل جيدا في مثل هذه الايات. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقول انظر الشفقه والرزق والتردد في الرسول عليه الصلاه والسلام والمواساه والتسليع. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو السعود في السنة نسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه، مما حكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه، لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة، وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقد هنا في التأكيد، قد نعلم هنا بقصد التحقيق، تأكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو السعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم بجلالة الحق ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على زعم تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تجريبه عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إيمانا بكمال القرب واطمئنان لقوله عليه الصلاة والسلام في سأل الله عز وجل. وفيه استعظام بجنايته منبه عن عظم عقوبته. فالمعنى وقيل المعنى فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روى عن علي قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك إلى آخر الآية. نعم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون في الموصوف يعني ما يكون له ما يكون له. ثم يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا نبدل بكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك بالكلام في تسميته عليه الصلاة والسلام. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. البلية لما تعود لتغيير حتى الناس عندهم ايه مثلا يقول المصيبة اللي عملت صابت فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس كما يستشهد ذلك بقول الخنساء اللي هو ايه وما يكون مثل اخي ولكن ولولا كثرة الفاكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي ولكن اعز النفس عنه بالتأكد. تقول من الناس الكثيرين فقدوا اخوانهم واضح. فلو كنت لوحدي وحدي في هذه المصيبه لما احتملت ولما وفاني احد لقتلت نفسي ولا يكون مثل اخي لما بكوا فاخوانهم اقل من اخي ولكن اعز النفس عنه بالتأكد. واضح. فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل من هذا النوع من المواساة. واضح. تلاقي واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا أربعة خمسة كمان متأخرين أو عشرة فيحس بإيه؟ بنوع من المواساة تقع عليه مصيبة. واضح ولا لا؟ ولذلك هذا النوع من المواساة سيحرم منه أهل الجنة أهل النار والعياذ بالله. ولذلك في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم أنكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبات الناس سيحرمون بالشعور الذي ينفع عن المتوازف البلية بسبب وجود البلية في العذاب. فهذا الشعور نفسه سينزع من قلوبهم ولن ينفعهم وجود غيره ينفعهم في العذاب. يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبل ليوفيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى في من سبقوه من الأنبياء. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. فإرشاد الله صلى الله عليه وسلم إلى الابتلاء لمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابه من أمتهم من ظنون الآلية وعدة بدنية له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المستقيم. فكذلك ضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى أن جاءت النهاية الحتمية حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيد كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم وليس إنهالهم بإهلالهم بل بجريان سنته تعالى بتحقيق قتل الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم وليس إنهالهم بإهلالهم بل بجريان سنته تعالى بتحقيق قتل الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك يعني إن كان شقا وثقل عليك إعراضهم يعني عن إيمانهم ما جئت به من القرآن ونهيهم عنه ونهيهم الناس عنه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما أن تكبر ولا حيلة لك إلا الصبر إما أن تكبر أو تكبر لا يوجد خيار آخر

لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الايمان الفتى. يعني التجديد للرسول صلى الله عليه وسلم من الطمع والرجاء في ايمانهم. ولا يفهم الذين يستجيبون لك انما هم الذين يسمعون. وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلم يستجيبوا لك، انما يستجيب الذين يسمعون. ومعنى الاستجابه اي قبول دعوتك الى الايمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتذكر، لا مجرد السماع الذي تحسنه ويحسنه الغائب عن المواد. فجاءت مرارا انك لن وحتى تبدو قصيده او كتابا على اي شيء من العلمات والغائب، هي تسمع ان لا تسمع، تسمع الخوف لكن هل تعقل؟ فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات تتصفه لعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العجمات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني معه كره كمثل الذي ضلعت بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما في هذا الدعاء والاصوات المجازه، فقط يسمعون دون ان يعقلوا المعنى الذي يسمعونه. فهذا نفس الشيء يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار. أي إنما يستجيب لك بقبول دعوتك إلى الإيمان الأحياء الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم، كقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. إنك لا تسمع الموتى ليس فقط كما يعني جاء في المناسبة في حديث خليل غد والخيار الذي تم بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تكمل إنك لا تسمع الموتى من الكفار الذين هم موتى، هم كفار الأحياء لكن ما هم في الحقيقة موتى القلوب لا يشعرون ولا يعقلون. فالمقصود بين الموتى هذا الكفار لأنهم موتى في الحقيقة، لأن الحياة لا تنفع ما داموا غير مؤمنين. فقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وإن كانوا أحياء بالحياة الحيوانية، أموات بالنسبة إلى الإنسانية، لموت قلوبهم لسموم الاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديئة. إنما يستجيب الذين يسمعون، فقد خدع الله تعالى كلام الجميع من قوله: والموتى يبعثهم الله. الموتى مبتدا، يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة ثم إليه يرجعون. المقصود يعني فيجزيهم بأعمالهم. الموتى مجاز عن الكفرة، كما قيل: لا يعجبن الجهول بذته فذاك بيت ليأبوه جهله. لا يعجبن الجهول بذته، يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها، فذاك بيت ليأبوه جهله. هل الإنسان الميت يتزين بالكفن وله أن يكفر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه من حسن بها فإنما هي كفن، فالكفن الذي يكون على الموت فسوف يكفر به. قيل فيه رمز إلى أن هدايته تبع في الموتى فلا يقدر عليه إلا الله. يعني في هذه الآية ترمز إلى هذا المعنى العظيم، وهو أن هدايته لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وحده. إنك لا تنجي فتح له، لماذا؟ لأن الهداية بالضبط هي البعث الميت من الموت الى الحياه، البعث الميت واعادته الى الحياه هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى كذلك يستاثر بالقدره على احياء مواسم قلوبهم بالكفر بان يحيي قلوبهم بالايمان وبالهدايه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، قيل إن فيها رمزا لقدرة الله على هدايته وأن ذلك البعث. ففيه إطماط للرسول صلى الله عليه وسلم عن إيمانه، يعني أنت تلمس لكن ليس عليك هداية القلوب، أنت عليك هداية البيان والتوضيح والإبلاغ. أما هداية القلب وانقياده فهذا النوع من الهداية لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي كتم هذه الموتى من التهكم بهم والإجراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر مما يعلمون. وقالوا ما من مشرك مكة. هذا بيان لنوع آخر من تعلمهم إذ لم يتبعوا بما شاهدوا من البينات التي تشير لها ضمن الجبال. فطلب الآيات ما وإلا نوع من التعلم والتجرد. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله سبحانه وتعالى بين أنه حتى لو أتاه من الآيات ما يقول فإنه استدلنا بين في كفرهم وفي غيرهم فلا يزيدهم هذا إلا دخول ولا إلا كفر وعنادة وبالتالي يستحقون نزول العذاب إلى يريدوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فسأل الله سبحانه وتعالى أنفك عن أن يجيبهم إلى ما اقترحوه إبقاء عليه كما بينا في السورة. وإلا هذا معظم الآيات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعظمه على إطلاق هذا السؤال الكريم. وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بكتب نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه يعني خارقة على مستوى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا تقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا الى اخر الايات. قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون. اي ان اقتراحها جاءت فان الله سبحانه وتعالى قادر الى شخص على ان ينزل ايه. فاقرأ الايات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل لما ان في تنزيلها طمعا لاساس التكليف المبني على قاعده الاختيار. لأن لو جرت أمور الدنيا على فرق العادة باستمرار ثم اخترق آية يستجيب الله له ولا ففي هذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة لسنا في عالم في هذه الدنيا فالدنيا غير ابتلاء ذات تكليف. فلا شك أنه لو كتبت الحدود وكتبت له الآيات ووجدوا إلى كل ما اخترق من الخوارق لم نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا لسنا نتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان هذا اليقين لا يفيد. لماذا؟ لأنه ليس بذلك الدين. القيمة في الدين هنا في الغيب في باب الابتلاء وذلك التكليف هناك باب ظهور النتائج. فلا يستطيع أن يبقى التكليف مع تحول الأمور إلى صار عدم استغلال تجارة إلى مقترحتين فيقضى على أساس التكليف ويقتلع من أساسه. أي أن اقتراح هذه الآيات في إجابتهم يترتب عليه استئصاله بالكلية لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيب إليها لكن بشرط أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاسترقال بالكلية. فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإنشاء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية من جهة الهلاك جزءا على سنته تعالى في الأمم السابقة. وتخصيص عدم العلم بأكثرهم بما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون بسالة إلى أن بعض أولاد الصار يقفون على حقيقة الحال لا يعلمون هذا المعنى لأنه أن الله قادر على أن ينزل آية لأنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم الذي ذكره لكنهم مع ذلك يتعنتون ويتسلكون مثل هذا الأسماء هذا. ثم يقول تعالى فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلى محل إلا أمم أمثالهم ما قررنا بالكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني استقرار. وما من دابة في الأرض في هنا فات معنى الاستقرار ولذلك يقول التقرير بتفسيرها وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها ولا طائر يطير إلى محل ولا طائر يعني الطائر ينبت عن الأرض يطير. أما السبب هي مستقرة على الأرض وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أسباب مصنفة في غض أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدبير سهولها وتقدير أرواحها. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا يعني ما فرطنا وما أوصلنا في الكتاب يعني لو في القضاء المحفوظ من شيء يعني سواء كان جليلا أو دقيقا. فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مكتمل على ما يجري في العالم لم يهمل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله وما من ذاك في الأرض ولا طائر منهم ولا حي إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منها منه فأجلها لبرزه وتدبيره. فقوله تعالى وما من ذاك في الأرض إلا على الله رزقها فيعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. أي كتاب مفتح لأجمعها وأعدادها ومظاهرها وحاصل لحركاتها وفتناتها ثم إلى ربهم يختارون يعني الأمم كلها من الدواب والطير فيمسك بعضه من بعض حتى يبلغ من عبده أن يأكل من الجنة من القرناء لا بد من العبد حتى بين هذه البهائم لا حتى يتصدى للجنة التي لاحظنا لها من القرناء التي كانت ذات قرن ونطقتها وآلتها بقرنها تبعث هذه ويستكمل هذه من جهتها عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ثم الى ربهم يحشرون يعني اورد ضميرها على صيغه الجمع الى ان قال ان يحشرون لروايه بدرات ادراك بدرات هذه قال قال ابن الخليل ان قلت فما الغرض في ذكر ذلك؟ ما الغرض؟ يعطي الكلام في مناقشة الكفار في تعلمهم وعنادهم واقتراحهم الآيات. فما غرض من ذكر هذه الآيات من دابة في الأرض من غلا ظهير وشير من نخل إلى آخره. كنت الدلالة على عظم قدرته ونقص علمه وسعة إنقاذه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة في الأجناس المتكاثرة في الأصناف. وهي حافظ لها لما لها وما عليها مهيمن على أحيانها لا يبعده سأل عن سأل لأن المكلفين ليسوا مخصصين لذلك دون من عداء من سائر الحيوان إشارة إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه ونكمل الموضوع بخير لا يوجد شيء لا مدق إلا الله سبحانه وتعالى ومن يدبر أمره وهذا معنى توحيد حرم به أن تؤمن أن كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى ولا يقوى أحد على شيء أبدا إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط امر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وهمهم وجنهم فانما يدبر امر كل ما في هذا الوجود يعني كل سمكه في البحار كل سائق في السماء كل نمله في البحر كل حشره كل حيوان كل ما في الحياه يعني حتى الغراب والالكترونات وكل ما يوجد هذا الوجود لا تتحرك شيء بحركه ولا حكمه الا بامر الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. فيقول هذه المقصود ان هداه الله لما كانت حاصله لهذه الخيانات فلو كان اظهار ايه من فئه مطلقه لا ظهرها فيكون كالدليل على انه تعالى قادر على ان ينزل ايه. وقال الخالي انه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين انهم يرجعون الى الله ويحشرون بين بعده بقوله وما من جافه الى اخره ان البعث حاصل في حق الشهائم ايضا لانه قتل هذا بقوله ثم الى ربهم يحشرون. اما جن وما من جافه يعني النحويون يقولون ان من هنا زائله زائله ويعني يعني هذا اسلوب من اساليب العرب او يعني هذا معروف عند العرب انهم قد يجدون مثل هذا الجاء الشريف يقبل فيه فليس معنى اننا جعلها انه لا فائده منها وانما فائدتها التوفيق وهذه من اساليب العرب في كلامهم والقران نزل بلغه ولسان العرب. فمن هنا لتاكيد الاستمرار يعني وما من ذاك في الارض وما من ذاك هنا هي لتاكيد الاستمرار وفي متعلقها المحلول بغض لذاته وما من ذاته في الارض فالمحلول يعني وما فرج من اطراف الذوات يستقر في قدر من اقطار الارض الا امم المسلمين. كذلك ايضا من التاكيد قوله تعالى يطير بلاد الحي لان الطائر معروف انه يطير بلاد الحي لكن هذا هو من التاكيد والمعنى هذا هو ولا طائرين فيه ولا حيين. هذا في الاتفاق في وجه زيادة التعبير. أيضا قال المحتوي قلت كيف في الأمم مع أن الجبهة مفرد والطائر مفرد. قلت لما كان قوله تعالى كما من جبهة في الأرض ولا طائرين دالا على هام الاستغراق. يعني ما من فرد من أفراد هذا الجواب إلا أمم المحتوي. فلما دلت على الاستغراق استغرق جميع الدواب ومغنيا عن أن يقال هما من دواب ولا شيء حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى. هذا احتمال مفرد وما جاء في آخر الآية أمم جاءت على أساس المعنى لكن مفرد يعترف به المعنى أن يدل على الاستغراق. دلت الآية على أن كل صنف من الكائن أمم وجاء في الحديث الأولى أن الكلاب أمم من الأمم لا أمرت بقتلها رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى هما سلفت قل إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أمور الكتاب وهذه المماثلة يتكفل برشها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها ولا يغفل أو لا ينكر شيئا منها مما يغير سمول القدرة وسعة العلم. وهذا هو الأذهب موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا وقيل إن الممثلة إلا أمم أمثالكم يعني الممثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه ونحيه. إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى يحمدونه أمثالكم لقوله تعالى وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وتخيله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اخبرنا بعقول البهائم عن كل شيء الا عن اربعه اشياء معرفه الكلام وطلب الرزق ومعرفه الذكر والانثى وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل الممثله بانها تكثر يوم القيامه كذلك. وايضا الكاتب هنا اعتمد في التفسير قوله يعني في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ان الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. يعني ما يقول الكاتب ما بينه في معنى الكتاب بانه اللوح المحفوظ في العصر يعني هذا يعني غير هذه الايات الذي يصير الى ذلك المحفوظ وسموده يعني علم المخلوقات او علم احوال جميع المخلوقات على التقدير الثاني. ولم يذكر الامام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم انه يتوسع في مثل هذه المواضع لم يذكر سوى هذا القول ان الكتاب ما فرضنا في الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. هذا مشكك هو الاظهر ان الكتاب هنا اللوح المحفوظ لان سياق الايه وما من جبة في الأرض ولا تعد كثير من نحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالسياق يعني يشير إلى أن الأقرب والأظهر أن الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ مع أن القول بأن الكتاب هو القرآن الكريم أيضا لا يؤيده كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول القرطبي يقيل المراد منه القرآن كقوله تعالى ونزلنا عليك القرآن بيانا لكل شيء. فالقرآن الذي خلقه فيه سبحانه وتعالى ونزلنا عليك القرآن بيانا لكل شيء هو الكتاب الذي خلقه تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء. قال الحفاظي سير حمده على القرآن لا يلائم ما قبله وما بعده. إذا قلنا إنه هو القرآن الكريم فلم يستحيل مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده لان قبله وما من فارغ وما من جبهه من الارض ولا فارغ يصير الى الحيث الا امم امثالكم لا فرقنا في الكتاب من شيء. اذا قلنا انه القران الكريم فلم يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخطابي مزعج ومزعج لان المعنى لا فرقنا في الكتاب من شيء يكون مقصودها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها وغيرها الا ذكرناه. ما تركت في الكتاب شيء، يعني ما تركنا حجه من الحجج القويه على يعني ما يستدل عليه من قضايا الايمان وغيرها في هذا القران الكريم الا دللنا عليه، لان السياق كله في الايات والبينات والدلاله على الحق. يقول ويسمع بان المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها الا ذكرناه. فكيف يحتاج الى ايه اخرى مما اقترحوه ويكذب اياتنا؟ فالكلام بعضه اخر بحجب بعض بلا شبهه. وقال ابو سعيد اي ما تركنا في القران شيئا من الاشياء المهمه التي من جملتها بيان انه تعالى مراعا لمصالح الذين نحن قائل الا بيناه. وقال الشهاده في قول البيضاوي فانه قد جمل فيه ما يحتاج اليه من امر الدين مفصلا اي مفصلا. القران الكريم احتوى على امور الدين كلها وادلتها، اما على سبيل الايمان واما على سبيل التصديق. يشير الى اننا ثبت بالادله الثلاثه ثابت بالقران الكريم من شرفه بنحو قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا يا اولي الابصار هذا من الادله التي دل بها على حريته دليل هذه الاسرار ما هو؟ القياس. فاعتبروا يا اولي الابصار اشاره الى القياس، واضح الى حجيه القياس. اما قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه فهو اشاره الى حجيه السنه، واضح؟ نعم. بل فيه انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منهم، بهذه الطريقه في الاستنباط يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض المرشدين بعضهم عن سطح الحلوى اين نزل القران؟ فقال في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فاذا كنت تسال اهل الحلوى اذهب الى الخبراء في صناعه الحلوى يخبرونك بذلك. وقد انزلنا على ذلك بالاشاره في قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صحيح الايه سياقها في اهل الكتاب فاسالوا اهل الكتاب ان كنتم لا تعلمون، واضح؟ لكن كانها تشير الى ان يسال اهل الاختصاص في كل فن، واضح؟ واستظهر الرازي ان المراد بالكتاب القران. الرازي اكد او مال الى هذا القول ان المراد بالكتاب ما قراتنا في الكتاب اي في القران الكريم. واحتج بان الالف والهاء في الكتاب اذا ذكر على رجل مفرد انصرف الى المعمود السابق. المعمود الذهني السابق كما في قوله تعالى مثلا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام، موسى فرعون عليه السلام، واضح؟ وكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة أي كتاب فالآل هنا بتشير إلى أي تكون عربية تدل على الكتاب المعمول عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوه. المعمول الثابت من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فيجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية في القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل ملاهي الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. والجواب على قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب أن يكون مخصوصا لبيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها وبيانه من وجهين. الأول أن لفظ التصريف، كلمة التصريف كان هنا للتصريف يجب أن الذي يرد على من يقول قد نحن مراكز نظرية التوصل ونظرية كذا ونظريات والنظريات الهندسية وتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجودة لا نجدها في القرآن. فيعني ما الحكمة من الله تعالى مع ذلك قد ما فرطنا في كتاب الشيء اذا قلنا ان كتاب يعنى به القران الكريم؟ الجواب ان انه يجب ان يخصص تفسير هذه الايه ما فرطنا في كتاب الشيء، يعني ما فرطنا في كتاب الشيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والاحاطه به. والان جاء دور اقامه الدليل على وجود هذا التفسير. اللي ما فرطنا في كتاب الشيء يعني مما يجب لكن لا يجب ما يجب معرفة ما يجب ويجب علمه في أمور الدين. فتدل على هذا التفسير بقوله لأن الله تعالى ما فرطنا ما فرطنا. فالتفسير لكن التفسير لا يستعمل نفيا ولا إثباتا إلا فيما يجب أن يبين. لفظ التفسير لا يستعمل في النفي أو في الإثبات إلا فيما يجب أن يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفسير والتفسير لئلا يفعل ما لا حاجة إليه، فإنما ينسب هذا الحد فيما إذا أكثر فيما يحتاج إليه. فقلنا أنا كنت لك افعل كذا وأنت فررت، وأنت فررت يعني تستعملها في مكان يجب عليه أن يفعلها. لكن إذا كان هذا الأمر الذي خاطبته به أو كلفته به أمر هو فتان يعني أمر خفيف أو جائر أو يستغنى عنه لا يقرب فعله بلفظة التفريط، واضح؟ لا يقرب ولا يعاد فيه ويوصف فعله عدم فعله بالتفريط لأنه شيء يستغنى عنه شيء لا حيث فلا. لكن لا تستعمل هذه إلا فيما يجب علمه وبيانه أو عمله. الأمر الثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة للمطابقة أو التضمن أو الالتزام، على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما في كل القرآن كان المتقون هنا محمولا على ذلك المقيد. ومن ذلك فرقنا في الكتاب من شيء من شيء الشيء الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا قرأنا القرآن الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط أن المقصود الأساسي من إنزال هذا الكتاب أنه كتاب هداية ليس كتاب تكنولوجيا، إنما هو كتاب هداية. فليس مقصوده أن يدلنا ويهدينا إلى النجاة. لماذا؟ لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات التي والقدرات التي تعنيه التي ترشدنا إلى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي أشياء محسوسة موجودة واضح تخضع للتجربة والمشاهدة كلها بالامتثال عن ذلك. فالقدرة تسمى بالنظر بالسمع باللمس بالصوت بالحس واضح أو غير ذلك من الحواس واضح. فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى لنا بالعقل وبالأدوات التي هي مفتاحا نستفيد من هذه الحالات ونترقى فيها شيئا فشيئا. فهذه لي هوانها على الله شرف هذا البشر. لكن هل كان يمكن أننا نهتدي بعقولنا إلى الأمور الغازية من تفاصيل الجنة والنار والقضاء والقدر وأحوال الأنبياء الصالحين وما يحصل قبل يوم القيامة وأسرار النفس البشرية وما يستحوذ وما لم يرضي الله وما لم يرضي الله وما هو الواجب وما هو المستحب للعبادات وغير ذلك، وكل هذا لا يمكن أن يستقل العقوله بالوصول إليه. فلذلك يعني لا يصرف الله سبحانه وتعالى بالكتاب من شيء، يعني فجأة لنا كل ما ينفعنا في أمور الدين لا في أمور الدنيا. أمور الدنيا ترك الشرك في الغالب، أما أمور الدين فما فرق الله عز وجل في شيء من أمور الدين. فإذا المطلق ها هنا ما فرقنا في كتاب من شيء يحمل على المقيد من أين جاء التقييد من يعني من استقراء القرآن. استقراء القرآن الكريم نجد أن القرآن يعني آيات كثيرة جدا كلها تشير إلى أن المقصود من القرآن أن القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور آخرتهم. أما قوله إن هذا الكتاب علم مشتمل على جميع العلوم الأصول والفروع، فقوله أن علم الأصول علم الأصول عقائد التوحيد فإن من تمامه حاصل فيه لا شك أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما شاء، على كل هذا قد بينه لنا القرآن الكريم، لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أكثر الوجوه. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. كيف تبدأ هنا؟ يعني الإنسان يقيم دينه دون أن يحتاج إليها. أما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء أن القرآن دل على أن الإجماع وحضر الواحد والقياس حجة في الشريعة، فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن. لأن الإرشاد الأدلة الثلاثة هو ما هو القرآن الكريم. القرآن دلنا على حجية السنة، القرآن دلنا على حجية الإجماع وحجية القياس وعلى حجية الخبر الواحد، فبالتالي أصبح العمل بهذه الأدلة كلها هو عمل الجزء الآني نفسه واضح. فإذا يعتبر القرآن أيضا أشار إلى أو يعني فيه الدلالة على حتى قضايا الفروع في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلها الدقيقة لما ذكرنا إلا يتدلى عليها في القرآن يكون القرآن مشتمل على الدليل أي من السنة والسنة حجة في ذاتها والقرآن دل أيضا على حجتها على حجيتها وإن الإسلام بإجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته وإن الإسلام بالقياس فكذلك وإن الإسلام بقدر الواحد فكذلك واضح. فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة. وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول مالي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. أن هذه الصفة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواجبات والمستوصفات والمتخلفات الحق المغيرات خلق الله. فرمى ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف لا وكيف. فقال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذل هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لأنه قال لها ومن لألعن من لعنه رسول الله عليه السلام. وهو في الكتاب هو رد أن يستفزها يعني زي لها ابتداء الجسد الدليل السنة الدليل أيضا في القرآن. قال وهو في الكتاب. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحين لو حتى إلى جلدته المصحف كان وجدت في آية تقول لعن الله الواجبة والمستوصمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا فهذا مما آتانا الرسول أي هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها ما كان دليلها إلى الكتاب الكريم. وبالتالي يتأيد قولي أن تذكر قوله تعالى ما صرفنا في الكتاب من شيء لأنه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويمكن يقول الغزالي ويقول يمكن إنسان هذا المعنى في كتاب الله بطريقة أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء قيل لهن إلا شيطانا مريضا لعن الله يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريضا لعنه الله فحكم عليه باللعن حكم على الشيطان باللعن ثم عدل بعده قبائح أفعاله وذكر في جلدها أنه قال ولعن ربه فلا يغيرن خلق الله. وهذا هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن. فأيضا يمكن الصنفات نفس الإجمال من الآية الكريمة. كذلك تتم في الحديث إلى هذا في كتابة الحديث عن الله الواجبات والمستوصفات والنامصات والمتى والنفاق والمتكلفات الحج المهاجرات خلق الله. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد الحرام فقال لا تسألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه في كتاب الله تعالى. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قبل الدبور. فقال لا شيء عليه. فقال أين هذا في كتاب الله؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال للمحرم قتل الجنود. يعني أم الكليب تدرج بسبب الاستنباط ثلاث درجات. أولا قال إن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه الصلاة وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بالذات من الذي يقول عليكم الرسول عليكم بالذات وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه فيعني أجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وهاهنا يقول وأقول هاهنا طريق آخر أقرب منه وهو أن الحجة في أثناء الاستجابة عدة، يعني الرجل يعني يتبرك عن ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لك طريق أكثر من الطريق الذي سلكه الشافعي، لكن طبعا إلى فك طريق الشافعي مفيد في غيره من المسائل. إن كان هنا في طريق أكثر أقرب، لكن نحن نريد طريقة من استنباط مسائل، لأن في مسائل أخرى قد نجد إلا قولة يعني واحد من العلماء الراشدين في المهدية في السلطات. فيقولها أقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال يسألكم أموالكم، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأنهى عن أجل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة، وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذي قتل الدبورتين، وذلك لأن التنفس بهذه العمومات يجيب من حكمة لمرتبة واحدة. أما المثال الثالث، فقال الواثقي روي في حديث العفيف الزاهي، حديث معروف في صحيح البخاري، عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: ان سلك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام حكمه وكان افقه منه، فقال: اقضي بيننا بكتاب الله واعذر لي. قال: قل. قال: ان ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني اجيرا، ان ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامراته، فابتليت منه بمائة ذات وخالص. يعني قلت بدل ان يعني أن يحدى ولدي فأنا أدفع مئة شاك وقابل ولا يقام عن الحد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جد مئة وتغرير عام وعلى امرأته الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. جل الاسم المئة كتاب والقادم رب عليه ترجع على الثاني، وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام، يرجو إليك رجل من أجمع، يرجو إليك على امرأة هذا فإن اعترفت فضلها فرد عليها فاعترفت فرجمها، وأيضا أخرجه مسلم. فهنا يقرا أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن سلك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله بكتاب الله. وقال الآخر: اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أيوة. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، يعني القرآن الكريم ليس فيه يعني دليل على الجمع بين الجلد والتغريب، وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله قدمنا بها حكم الله كما قال كتاب الله عليكم، الحكم الله عليكم. قال الرازي: هذا حق، لانه تعالى قال: لتبين للناس ما نزل اليه، لتبين للناس، يعني السنه تبين ما نزل، لان حتى اصل الايه: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك، انزلنا لك الذكر، هنا فيه دليل، وانزلنا اليك الذكرى عن السنه لتبين للناس ما نزل اليك، يعني القرآن كلام متنزل من عند الله تبارك وتعالى. فكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. والأدلة في القرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة تتمت بكمال نزوله. فإذا نظرنا إلى نزوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد سوّت البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل فرجع إليه. كما دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلها، أي بعد نهاية يوم القيامة، كقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنفتحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنفتحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيأتي بين الناس. فقال ابو ذر بركات بركاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسبب الله اجر الخير في السماء الا ذكر لنا منه الا وايضا روى حسام في الامام احمد في مسند الوالي عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان السماء لتخف من الحرماء يومئذ ثم بعد ذلك يقول لا توري ترابا فحينئذ يتمنى الكافر ان يكون ترابا لا ليسني منذ ترابا وايضا روى الامام احمد والبخاري في الادب المفرد ومنذ من يسير اليه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يحاب بالكاف الجلحاء من الكاف الحرماء تنفعها استدل بهذه الآية على مسألة أخرى أقرأه أبو السيف عن أنس أنه سئل من يحفظ أرواح البهائم قال أنس الموت فبلع الحسن فقال فلح فإن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية إنه بخمسة لكم ما فرقنا في الكتاب من سيف ثم إلى ربيه يحترون فاعتبر أن أشياء المسلمة أن يحفظ روحها ملك الموت أو الأرواح لأنها تحفظ الأرواح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.